السائل يقول: قول النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، هل يدخل في ذلك المنفرد في صلاته؟ الأمر يتعلق بالجماعة، الأمر يتعلق بصلاة الجماعة، يعني إذا كان في المسجد فأذن وبعد الأذان تأتي الإقامة، فبين الأذان والإقامة صلاة، يصلي ركعتين أو أكثر.